Halaman 119, sebelah kanan. 65. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. 66. Walau annahum aqamu at-taurat wal-injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. 68. Qul ya ahla al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrah wal-injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. 69. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 70. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.